فصل في الكلام على السجود للنقص. وترك ركن مبطل للركعة إن شرع التارك في القراءة، وتبطل الصلاة إن عمدا رجع، ويجب الرجوع للذ ما شرع، ويكره الرجوع إن كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب، وواجب إن ما استتم قائما وليسجدا لكل ما تقدما، وبالأقل حيث شك في العدد يأخذ، والركن لذاك لا يعد، والشك في زيادة إن يوجد أو ترك واجب له لم يسجد، ولا سجود إن سهى ذو الائتمام إلا انفرادا وإذا سهى الإمام، والترك للسجود وهو واجب يبطل إن قبل السلام يندب إلا لسهو وبقرب يسجد، والكل يكفيه سجود واحد.